قدر الأمة الوحدة، قدر الأمة هذه التلاقي، قدر هذه الأمة الاعتصام، قدر هذه الأمة تماما كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، هذا قدرها وهذا مراد الله منها وهذا تكليفها الشرعي وهذا التوجيه القرآني وهذه الوصية النبوية، ولا ترجعوا من بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني هي أخلاق للكفار مو للمؤمنين، ضرب الرقاب سواء بالسنان أو باللسان، وجراحات السنان لها التئام ولا التئام ما جرح اللسان، ممكن تكون طعنة اللسان أقوى وأكثر فتكا. فلو اتفقنا على أصول منهج، يعلم الله تتلاقى الأمة في شهر كل تياراتها العاملة كل نخبها الموجودة، لكن نحتاج جميعا أن نقرأ رسالة الإخلاص لبديع الزمان المرسي. بس أنا أتمنى هالرسالة يقرأها كل دعاة أو علماء أو مشايخنا مفكرين أو الكبار والصغار، كل من يقول سأعمل في الساعة، نقرأ رسالة الإخلاص لهذا العملاق، لهذا الترجمة العملية لإكسير الإخلاص. أنا أسمي يعني رحمه الله، لو قرأنا هذه الرسالة ونظرنا في البواعث على الفرقة وأسبابها الإيجابية، ويذكر أن في أسباب إيجابية يعني الدوافع خير لكن تفرق تماما، واستطعنا أن نعالجها، أنا أجزم أنه في غضون شهر، لا أطلب سنة ولا سنتين ولا قرن ولا هذا، شهر مولانا تلتقي الأمة على مجموع أطيافها وتياراتها ولافتاتها وراياتها ضمن منهج استيعابي واحد، يوظف الجميع في حركة عمل بناءة، يصير التنوع هو توزع أدوار وليس تنوع تضاد، يصير التنوع أدوار، منهم من يركز على مقام التزكية والتربية، منهم من يركز على الفكر، منهم من يركز على العقيدة، منهم يركز على تصحيح العبادة، منهم من يركز على الحالة الاجتماعية، منهم يركز على النهوض بالأمة، منهم من يركز على التعبئة الروحية والتهيئة، منهم من يركز على الجانب الاقتصادي، منهم على التقنية والمعلوماتية. شوفوا أن الأمة كلها نهضت وإذا بهم أدوار متوزعة، هل كانوا يختلفون؟